وان كان عن حسن نية اياك انك تغتر باللي يعمل كده حتى ولو كان حسن النية، فانه خلاف ما عليه السلف الصالح المقتدى بهم والله يتولى هداه. دول الائمة، مش هم دول ائمة الزمان يا اخوانا؟ هؤلاء القوم لا يشقى جليسهم. الدليل الرابع، قال الامام احمد في المسند حدثنا ابو النضر حدثنا الحشرج ابن نلاتة العبسي كوفي حدثنا سعيد بن جمهان قال اتيت عبد الله ابن ابي اوفى وهو محجوب البصر. وعبد الله ابن ابي اوفى ايه؟ صحابي كما تعلمون جليل، وهو محجوب المحجوب البصره، وهو محجوب البصره. فسلمت عليه قال لي من انت؟ فقلت انا سعيد بن جمهان. قال فما فعل والدك؟ قال قلت قتلته الازارقه. الازارقه اللي هم مين؟ الخوارج. قال لعن الله الازارقه. لعن الله الازارقه. يبقى يجوز ان احنا نلعن الخوارج ولا لا؟ محدش يزعل بقى مننا لو لعنا الخوارج بعد كده ولا ايه؟ حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كلاب النار. قال قلت الازارقه وحدهم ام الخوارج كلها؟ لان الازارقه طائفه من طائف الخوارج. قال بلى، الخوارج كلهم، كل من يحكم عليه انه خارجي فهو من كلاب النار. قال قلت فان السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قعد يحكي له، طب يعني ما الناس دي عندها عذر برضه، السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال فتناول يدي فغمزها بيده غمزه شديده ثم قال ويحك يا ابن جمهان، ويحك عليك بالثواب الاعظم، عليك بالثواب الاعظم. ان كان السلطان يسمع منك فاتيه في بيتي فاخبره بما تعلم، فان قبل منك والا فدعه فانك لست باعلم منه. انظر الى الفقه. يبقى نفس الكلام فقهاء الصحابه، وبقول له فان السلطان يفعل، ما قالوش لا انت ظالم، ده السلطان بسم الله ما شاء الله فعدل عمر، لا ابدا. يعلم ان 30 وحكام بني اميه وقع منهم اخطاء جسيمه جدا، عبد الملك بن مروان وآل مروان وقعت منهم جرائم شديده، وكذلك بني العباس. فهو بيقول له، لان هذا كان بعد عصر الخلافه الراشده وبعد عصر معاويه، فلما بيقول له ان السلطان يفعل ويفعل ويظلم الناس، فماذا بما رد عليه؟ قال له ان كنت تستطيع ان تصل اليه وان تنصحه وان تكلم فافعل، فان نصحته فقبل منك فذاك، والا فقد اديت ما عليك، ولكن لا تتكلمن فيه. لا يجوز الكلام في الحكام، مش عشان برضو على رسولي، وحتى لو كان اللازم ان على رسولي ايوه على رسولي، ده لو كان لازم، لكن القضيه مش كده، القضيه ايه؟ فتنه الناس. لانه قال له عليك بالسواد الاعظم، لان السواد الاعظم اللي هو الجماعه، لانك لو لم تفعل بسنه النبي صلى الله عليه وسلم هتتفرق الامه. هو سؤال، هم الخوارج لما جم في عصر عثمان وخرجوا كانوا بيقولوا للناس ايه؟ امر معظم عنهم، عاوزين عثمان يبقى زي عمر وزي ابي بكر. طيب حلو، لما قتل عثمان ودخل علي بن ابي طالب في حرب مع كل الطوائف المبتدعه في ذلك الزمان، الخوارج خرجوا والشيعه ظهروا، بقت الامه تفرقت، هل بعد كده الامه رجعت الى ما كانت عليه افضل من عصر عثمان ولا اسوا من عصر عثمان؟ أسوأ من عصر، ووقفت الفتوحات الإسلامية. يعني في عصر علي بن أبي طالب الفتوحات في توقفت، وما رجع الأمر إلى الفتوحات مرة أخرى إلا في عهد مين؟ معاوية، حينما اجتمعت الأمة بفعل رجل سيد من سادات الأمة إنه تنازل عن الخلافة وتنازل عن الإمامة وبايع معاوية بن أبي سفيان، مع إن حسن أفضل من معاوية مش كده ولا لا؟ ولكن حينما تنازل، تنازل لوجه الله، والرسول صلى الله عليه وسلم اثنى على عمله لانه جمع الامه، جمع الامه، فقال ابني هذا سيد عليه الصلاه والسلام. فهنا يقول الدليل الخامس، اخرج طبعا الحديث اللي هو حديث ابن جمهان